سوء الظن بالناس ان نفسك تحدثك الان انا مخلص. قل كذبتي مثلك لا يخلص. ولذا هذا ليس كلاما من عندنا، ولذا امر الله بالاستغفار عقيد الطاعات. بعد الصلاه سن لك رسول الله سلمت ليه استغفر الله منك. انت كنت بتصلي طاعه، بتستغفر من ايه؟ كما قلنا مشاهده منه الله انه الذي وفقك لهذه الصلاه، ومطالعه عيب النفس والعمل ان هذه الصلاه لا تصلح ان تعرض على الله. فبعد ان تصلي مثل القائمين الليل وبالاسحار هم يستغفرون، يقوم الليل كله وفي الفجر يستغفر. يستغفر من ايه؟ لا قائم الليل، لما القائم يستغفر النايم يعمل ايه؟ قائم يستغفر مما يستغفر. بعد ان تصلي العشاء تجلس تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بمعنى يا رب استغفرك من هذه الطاعة، فمثلي لا يصلح ان يطيعك، فانت العزيز الجبار الغني وانا المذنب المسيء الذي يعمل العمل الناقص المدخول. يا ربي انا ارى ان صلاتي هذه وعزتك وجلالك لا تصلح ان تعرض عليك بين يديك، والله لولا انك امرتني ما فعلت، فاسالك بعزك وذلي ان تقبل، فان قبلت فأنت أهل لذلك، وإن رددتها فأنا أهل لذلك، غير أن عافيتك هي أوسع لي، ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد الطاعة يكون هذا قلبك، سوء ظنك بنفسك أنك صليت مخلص أبدا مرائي. لما دخل على الشعب وقال له الرجل يا مرائي، قال من أدراك الرجل يعرف اسمي؟ مرائي. وعلى هذا يحمل قول عمر من قال انا مؤمن فهو منافق، لانه احسن الله. وايضا يدخل من باب اساءة الظن بالنفس سؤال عمر في حذيفة اتمنيك يسيء الظن بنفسه انا مؤمن ابدا. فبعضهم يقول كلما عرفت قولي على عملي تبين لي اني منافق خالص. سوء الظن بالنفس. بقي الثنتان نؤدي الامر الى لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين.